الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذا اللقاء المبارك، وفيه نتناول ألفاظا من غريب القرآن بشرحها وإيضاحها من خلال ما قالته العرب الفصيح لسانها في شعرهم ونثرهم. وقد كان المقام قد توقف بنا في اللقاء السابق عند مادة اللام والباء والسين، اللبوس. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. اللبوس السلاح كلها من درع إلى رمح. قال أبو كبير الهذلي: ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفلي. وقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال ابن عرفة: أي لا تخلطوه به. وأنشد لبشر: ولما تلتبس خيل بخيل فتطعن وتضطرب اضطرابا. وقوله تعالى: أو يلبسكم شيعا، أي يخلط أمركم خلط اضطراب لاتفاق. وقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقال الأزهري: لم يعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولبست عليه الأمر إذا شبهت عليه. وعليه قوله تعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولشبهنا عليهم. وقيل: لأضللناهم كما ضلوا، وهو تفسير معنى قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، أي ساترا بظلمته للأشياء. وكل شيء ستر شيئا فهو لباس. وقوله تعالى: هن لباس لكم، الآية نبه بذلك على شدة المخالطة، وأن كل من الزوجين للآخر بمنزلة اللباس. وقريب منه قوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. اللام والجيم والجيم، اللجة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. اللجي هو البحر العظيم الذي لا يدرك قعره لتراكم مياهه، منسوب إلى اللجة وهي معظم الماء، والجمع لجج. قال الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج. واللج البحر لعظم أمواجه وتياره. وقوله تعالى: فلما رأته حسبته لجة، أي بعيدا عظيما قعره. اللام والدال القصائر، عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى، شر النساء البحاتر. والبحاتر القصار. القاف والضاد والياء، القضاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي أحكم أمرا. قال أبو ذؤيب: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع، أي أحكم عملهما. القاف والطاء والراء القطر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي أصب عليه حديدا ذائبا. قال الشاعر: حساما كلون الملح صاف حديده، جرازا من أقطار الحديد المنعتي. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى عين القطر. قال الصفر: أما سمعت قول الشاعر: فألقى في مراجل من حديد قدور القطر ليس من البراتي. القاف والطاء والطاء القط. قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط الجزاء. قال الأعشى: وللملك النعمان يوم لقيته بأمته يعطي القطوط ويأفق. القطوط الكتب بالجوائز، ويأفق يفضل ويعلو، يقال ناقة أفقة وفرس أفق إذا فضله على غيره. القاف والطاء والعين القطع. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. بقطع من الليل، أي قطعة منه. قال الشاعر: افتح الباب فانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيمي. وفي مسائل ابن الأزرق قال: أخبرني عن قوله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل. ما بقطع؟ قال: آخر الليل سحرا. قال مالك بن كنانة: ونائحة تقوم بقطع ليل على رجل أصابته شعوب. القاف والطاء والميم والراء القطمير. قال الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. في مسائل نافع لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى من قطمير. قال: الجلدة البيضاء التي على النواة. أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت: لم أنل منهم قسيطا ولا زبدا ولا فوقة ولا قطميرا. القاف والعين والدال القواعد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قواعد البيت أساسه، الواحد قاعدة. قال الكميت بن زيد: في ذروة من يفاع أو لهم زانت عواليها قواعدها. وقال أيضا وعادية في سورة البقرة: سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قال: أخبرني عن قوله تعالى كل له قانتون. قال: مقرون. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول عدي بن زيد: قانتا لله يرجو عفوه يوم لا يكفر عبد ما ادخر. القاف والنون والطاء القنوط. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أي يأسون. قال حميد الأرقط: قد وجدوا الحجاج غير قانطي. القاف والنون والعين. القانع. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي السائل الذي قنع إليكم، تقدير فعله ذهب يذهب، ومعناه سأل وخضع، ومصدره القنوع. قال الشماخ: المال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع، أي من الفقر والمسألة والخضوع. وقوله سبحانه وتعالى: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم. قال الشماخ بن ضرار: يباكرن العضات بمقنعات نواجذهن كالحدأ الوقيع، أي برؤوس مرفوعات إلى العضاه ليتناولن منه. والعضاه كل شجرة ذات شوك، ونواجذهن أضراسهن، والحدأ الفأس، والوقيع أي المرققة المحددة، يقال وقع حديدتك لتحتد. قال الشاعر: انفض نحوي رأسه وأقنع كأنما أبصر شيئا أطمع. القاف والنون والياء، أقنى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: وأنه هو أغنى وأقنى. في مسائل ابن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى أغنى وأقنى. قال: أغنى من الفقر، وأقنى من الغنى فقنع به. أما سمعت قول عنترة العبسي: فاقني حياءك لا أبالك، واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. القاف والواو والتاء، القوت والمقيت. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي مقتدرا. قال الزبير ابن عبد المطلب: وذي ضغن كففت النفس عنه، وكنت على مساءته مقيتا، أي مقتدرا. وقيل أي مقدرا، مقدرا لأقوات العباد. والمقيت الشاهد الحافظ للشيء، والمقيت الموقوف على الشيء. قال السموأل ابن عادياء: ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوه منشورة ودعيت، ألي الفضل أم علي إذا حوسبت، إني على الحساب مقيت. القاف والواو والميم، المقام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: إنها ساءت مستقرا ومقاما. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها نافذات تسوءني، وأضمر أضغانا علي كشوحها. والتاء والدال متقاربة المخرجين، والعرب تدغم إحداهما في الأخرى وتبدل إحداهما من الأخرى، كقولك: هرت الثوب وهرده، بل هرت الثوب وهرده إذا خرقه. كذلك كبت العدو وكبده، ومثله كثير.